الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أيها الأحباب، فهذا هو الحديث 23 من أحاديث 40 النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. يروي لنا هذا الحديث صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا الحديث يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لنا ويذكر لنا جملة من الأمور من خصال الخير التي إن التزمها المسلم في حياته وامتثلها وجعل منها واقعا عمليا فاز ونجا. وهذا الحديث أيها الأحباب هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب هو أصل من أصول الإسلام لما اشتمل عليه من أمور هي من مهمات الدين الإسلامي كما سوف نبينها ونشرحها ونوضحها في هذا اللقاء وبعده. ما قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، قد اختلف العلماء في معنى الطهور على قولين، فهناك من قال بأن الطهور معناه الطهارة المعنوية أي التنزه من الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي هي أوساخ معنوية، والتطهر منها يكون بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل. ومما استدل به هؤلاء يعني الذين فسروا الطهارة هنا في هذا الحديث بالطهارة المعنوية استدلوا بقول الله عز وجل حكاية عن قوم لوط: إنهم أناس يتطهرون، أخرجوا من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما معنى أناس يتطهرون؟ ليس معنى أنهم يتنظفون يعني الطهارة الحسية، ولكن يتطهرون أي يتنزهون من أدران الذنوب والمعاصي ومنها الفواحش. إنهم أناس يتطهرون، فمعنى الطهارة هنا طهارة المعنوية أي التطهر من الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك بالله عز وجل. ولذلك حمل فريق من أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، حملوا الطهارة هنا على الطهارة المعنوية أي الطهارة من أدران الذنوب والمعاصي، واستدلوا كذلك بقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قالوا مراد بالثياب القلب، وهذا معهود ومعروف عن العرب أنها تكني عن ثياب عن القلب بالثياب. إذا فقال المراد هنا بالطهارة طهارة معنوية، واستدلوا بقوله وثيابك فطهر على أحد قولي أهل التفسير، حتى المفسرون اختلفوا في قول الله عز وجل وثيابك فطهر، فهناك من حملها على الطهارة المعنوية وهناك من حملها على الطهارة الحسية. إذن هذا مما استدل به الذين حملوا قول النبي أو حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الإيمان على الطهارة المعنوية. كيف ذلك؟ كيف شطر الإيمان؟ قال لك لأن الإيمان ضربان أو نصفان أو نوعان، ترك للذنوب والمعاصي وفعل للمأمورات. الإيمان فعل للمأمورات واجتناب للمنهيات. فلما فسروا الطهارة هنا بالطهارة المعنوية التي هي ترك الذنوب والمعاصي، فيكون ذلك نصف الإيمان، لأن الإيمان نصفان، فعل للمأمورات واجتناب للمنهيات، فتكون الطهارة المعنوية شطر أو نصف الإيمان. هكذا فسروا قول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان. بينما فريق آخر من أهل العلم فسروا هذا الحديث وحملوا الطهارة هنا على الطهارة الحسية، على الطهارة الحسية. قال المراد بالطهارة هنا التطهر لأجل الصلاة، يعني طهارة الحدث وطهارة الخبث، طهارة الكبرى وطهارة الصغرى، الغسل والوضوء وإزالة النجاسة، حتى تفهموا. والإيمان فسروها بماذا؟ فسروها بالصلاة، يعني الطهارة التطهر سواء طهارة حدث أو طهارة خبث هي نصف الصلاة. وفسر الإيمان بالصلاة، ما هو دليله؟ استدلوا بقول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى إيمانكم؟ ارجعوا التفسير، أي صلاتكم التي صليتموها إلى جهة بيت المقدس. تعرفوا هذا، المسلمون في بداية الأمر قبل أن يأتي الأمر بتحويل القبلة كانوا يصلوا إلى بيت المقدس، ثم جاء الأمر من الله عز وجل لنبيه الكريم وللمسلمين بأن يحولوا قبلتهم إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هذه الصلاة اللي صلاها قبل أن يؤمر بتحويل القبلة هل يضيعها الله تعالى؟ ألا، هذا معنى قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل أن يأتي الأمر بتحويل القبلة. إذن فقالوا الطهور شطر الإيمان، أي التطهر للصلاة هو شطر الصلاة. كيف ذلك؟ قالوا لأن الطهارة هي شرط للصلاة، وما كان شرط للمشروط فهو كالشطر له، أي النصف له. ما كان شرطا لمشروط فهو كالشطر له، الشرط والشطر، الشطر يعني النصف. وبالتالي فسروا الطهور شطر الإيمان بأن التطهر لأجل الصلاة هو نصف الصلاة. وكلا المعنيين محتملون، محتملون شرعا ومحتملون لغة، وإلا لما كان هذا الاختلاف بين العلماء، فهذا اختلاف سائر، هذا اختلاف سائر يقتضيه الشرع وتقتضيه اللغة. قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، أي قول الحمد لله مع اعتقاد مقتضاها ومع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها والإذعان لها. ومنه ندرك فضل التحميد وثواب التحميد. الحمد لله تملأ الميزان، أي تثقل ميزان العبد يوم القيامة. وهذا فيه دليل على فضل التحميد، وفيه دليل كذلك بأن الأعمال، أعمال العباد توزن يوم القيامة. الأعمال هذه التي نعملها إن خيرا أو شرا فإنها توزن، ودلت عدة نصوص من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على وزن الأعمال، فقد تخف وقد تثقل، كما قال ربنا جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال نصوص من القرآن ومن السنة تدل بأن الأعمال توزن، فقد تخف وقد تثقل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة، أو ما من شيء أثقل في ميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وفي لفظ من خلق حسن. إذا فقد دلت هذه النصوص وغيرها بأن الأعمال توزن. ولذلك قال نبينا الكريم في هذا الحديث الشريف: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. بمعنى قول الحمد لله وسبحان الله لو قدرت جرما جسما لملأت ما بين السماوات والأرض، وهذا فيه دليل قاطع على فضل التحميد وعلى فضل التسبيح لله رب العالمين. شاوة التحميد وشاوة التسبيح، ما معنى الحمد وما معنى سبحان الله؟ الحمد هو الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال، ووصف الله عز وجل بصفات الجلال، هذا الحمد. أما التسبيح فهو تنزيه الله عز وجل عن صفات النقص، وبالتالي كانت هاتين الكلمتين جامعتين للتوحيد، لأن التوحيد وصف لله عز وجل بالكمال وتنزيه له عن النقص، وتنزيه له عن النقص، إثبات من غير تكييف وتنزيه من غير تعطيل. فكانت هاتين الكلمتين جامعتين للتوحيد، فعلم منهما عظمة هاتين الكلمتين ومكانة هاتين الكلمتين. ومنه قال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وسبحان الله والحمد لله تملأان، يعني بمجموعهما تملأان ما بين السماوات والأرض، أو كل واحدة منهما تجمع ما بين أو تملأ ما بين السماوات والأرض. شك الراوي، هذه أول الشك، إما هما معا يملأان ما بين السماوات والأرض، أو كل واحدة منهما التسبيح يملأ ما بين السماوات والأرض والتحميد يملأ ما بين السماوات والأرض. يعني كنا نجعل الله الحديث، ماذا قال الراوي؟ قال: والحمد وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. وهذا كذلك فيه بيان لفضل التسبيح ولفضل التحميد. ومنه ندرك أيها الأحباب فضل الذكر، عبادة سهلة يسيرة ولكن ثوابها عظيم، وتفعلها على جميع الأحوال، وأنت طاهر وأنت غير طاهر، وأنت نائم وأنت قائم، وأنت ماسر وأنت راكب، في جميع أحوالك تستطيع أن تذكر الله عز وجل. ومع ذلك فضل الذكر عظيم. فقط نتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. وإذا جاءت نصوص كثيرة في السنة المطهرة تدل على فضل التسبيح ومكانة التسبيح والتحميد والذكر عموما، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان عند الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة سهلة خفيفة ولكن ثوابها عظيم، وهي محبوبة عند الله عز وجل. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان عند الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله. وقال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يا الله، ثواب عظيم، ثواب جسير، وعمل يسير. من منا لا يستطيع أن يقول في يومه سبحان الله وبحمده 100 مرة، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل. رغم ذلك هناك من يفطر عن هذا الفضل، ومن يتوانى ويقصر في هذا الثواب. سبحان الله وبحمده، من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قول من هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد لمعجزة القرآن، ما يطلق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، من قال سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكلها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تخيل معي أيها المسلم في يوم أجاب السبحان وتذكر 1000 أو 2000 أو ما زاد عن ذلك، بقدر ما تسبح الله عز وجل بقدر ما يغرس لك من نخل. وأين نخل الجنة من نخل الدنيا؟ هناك شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، 100 سنة ساقها من ذهب. أين نخل الجنة من نخل الدنيا؟ في كلمة واحدة، سبحان الله العظيم وبحمده. ومنه ندرك خطورة تضييع الأوقات، هذه الأوقات التي نضيعها في القيل والقال وفيما لا يعنينا من أمور ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حتى في المساجد للأسف نسمع القيل والقال والخوض في أمور الدنيا. فقولوا لي بربكم أيها الأحباب، هذا الذي ملأ مجالسه بالقيل والقال والسؤال عما لا يعني والحديث فيما لا يعني، كم فوت على نفسه من نخلة في الجنة؟ كم فوت على نفسه من نخلة في الجنة؟ هذا هو المغبون، هذا هو المحروم. المغبون من فاتته الصفقة الرابحة والتجارة الرائجة. هناك وما أدراك ما هناك. أما الدنيا بما فيها فانية وزائلة، والتجارة الحقيقية هي التجارة مع الله عز وجل لو كنا نعلم. أيها الأحباب، الحديث ذو شجون، ولكن بأن المقام قد ذاق نتوقف هنا ونواصل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء. إلى ذلكم الحين صلى الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا، وأن يوفقنا وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.